بلدي يا مصر ام الجليل يا منار لكل الاوطان بلدي يا مصر ام الجليل يا منار لكل الاوطان مهما تزلزل فيك سنين مهما يمر عليك زمان تفضل مصر اسد حط عدوان 56 العدوان كان شرق وغرب صهيون من أرض فلسطين وجانب من آخر الغرب طمعا في طرف سينا يا بلدي وولادك واقفين في تحدي ايدك في ايدي انا بورسعيدي خد روحي وبعدها تعدي رغم ألم وعذاب وأمين رغم أهط ودموع وجراح أم الشعب بكل ما فيه يبدي بلاده بالأرواح كله يناضل كله يكافح الصانع ويا الفلاح بلدي يا مصر أم الجليل يا منار لكل الأوطان بلدي يا مصر يا منار لكل الأوطان مهما تزلزل فيك سنين مهما يمر عليك زمان تفضل مصر أسد حطين عبر الكل معادي جمال سينا بدمانا ونقول نفديكي ولا شيء كان بيأثر فينا غير أعلمهم مرفوع فيكي وانت ترابك كحل العين ودمانا تحني أراضيكي ما بينها أي صعاب لا من يهودي ولا حتى صليبي مصر 73 ظهر العاشر من رمضان زلزلنا في صدرنا براكين وقلوبنا مليانة إيمان عايزين حاجة من الاتنين يا شهادة يا نصر الأوطان رجعت سينا من تاني لينا من ذل وقهر الطغيان بلدي يا مصر يا منار لكل الأوطان بلدي يا مصر أم الجليل يا منار لكل الأوطان مهما تزلزل فيك سنين مهما يمر عليك زمان تفضل مصر أسد حطين عبر الكل معادي الأوطان تتحرر لا صليبي ولا حتى تتار ولا حصن بيمنع ويأخر مهما كان العدو كبار ده احنا سلاحنا الله أكبر مهما كان العدو كبار ده احنا أسلحنا.